قال الإمام أبو محمد بن قدامة رحمه الله: باب نكاح الكفار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: باب نكاح الكفار. أنكحة الكفار تختص بأحكام شرعية دلت عليها الأدلة في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون الكفر على وجهين: أن يكون كافرا ثم يسلم، أو يكون مسلما والعياذ بالله ثم يرتد عن دينه. وحينئذ يرد السؤال عن حكم نكاح هؤلاء، فقد تكون عنده زوجة ثم يسلم وتسلم زوجته معه، هل يجددان عقد النكاح أو لا يجددانه؟ أو يسلم هو ولا تسلم هي، أو العكس، ثم بعد ذلك يحصل الإسلام، وتارة يحصل قبل خروجها من العدة، وتارة يحصل بعد خروجها من العدة. وكذلك بالنسبة للمرتد، إذا كان مسلما ثم والعياذ بالله ارتد بسب الدين أو سب الله عز وجل والعياذ بالله، هو حكم بكفره، فما الذي يترتب على ذلك، إلى غير هذا من المسائل. هذه من المسائل المهمة التي يحتاج إليها في كل زمان، وخاصة في هذه الأزمة، حيث إن البعض يتساهل بأمور توجب الردة والعياذ بالله، فقد يسب الدين وعنده امرأة مسلمة، فحينئذ يرد السؤال عن حكم نكاحه. كل هذا يذكره العلماء رحمهم الله في هذا الموضع. يقول رحمه الله: باب أنكحة الكفار، أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل التي تتعلق بأحكام بأنكحة الكفار. نعم. قال رحمه الله: في قوله الكفار عموم، الكافر إما أن يكون من أهل الكتاب كاليهود والنصارى، وإما أن يكون من غيرهم كالوثنيين واللادينين والذين لا دين عندهم لهم ونحو ذلك. فهؤلاء كلهم يبين العلماء رحمهم الله أحكام أنكحتهم في هذا الموضع. وهذا الباب متصل بباب النكاح، واتصاله به ظاهر، لأنه يرد السؤال عن حكم هذه الأنكحة، وهل يترتب على هذه الأنكحة أحكام شرعية توجب العمل بها أو لا. نعم. قال رحمه الله: لا يحل لمسلمة نكاح كافر بحال. لا يحل، أي يحرم ولا يجوز. وقلنا عدة مرات إن نفي الحل ونفي الجواز يقتضي تحريم الشيء، وقد أجمع العلماء رحمهم الله على هذا الحكم، أنه لا يجوز تزويج المسلمة من الكافر بحال أبدا، سواء كان كتابيا أو غير كتابي، لا يجوز لها أن تنكح الكافر. قال تعالى: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. فبين سبحانه وتعالى أنه لا يجوز إنكاح الكفار وتزويجهم، وقال: لا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. فبين أن المهاجرات المؤمنات لا يجوز إرجاعهن إلى أزواجهن الذين كانوا أزواجا حال الكفر، فدل على أن المسلم في الأصل لا ينكحها الكافر ولا تكون تحته. وهذا لحكمة بينها الله عز وجل بقوله: أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. فبين سبحانه وتعالى وأشار إلى العلة، ومن هنا فرقت الشريعة بين نكاح المسلم للكافر على التفصيل، وبين نكاح الكافر للمسلمة، فإن الغلبة ستكون للزوج. ومن هنا لا تمتهن المسلمة ولا يمتهن دينها بأن يكون عدو الله وليا لها وزوجا قائما عليها، فامتنع إنكاح المسلمة للكافر بحال. ليس هناك وجه، وهذا محل إجماع كما ذكرنا، ليس فيه خلاف بين أهل العلم رحمهم الله. نعم. قال رحمه الله: ولا لمسلم نكاح كافرة إلا الحرة الكتابية. ولا يجوز لمسلم أن ينكح كافرة إلا إذا كانت حرة، هذا الشرط الأول، والثاني أن تكون من أهل الكتاب. فلا يجوز له أن ينكح يعني يعقد ويتزوج على أمة كافرة سواء كانت كتابية أو غيرها. وكذلك أيضا بالنسبة للأمة إذا للحرة إذا كانت من غير أهل الكتاب. فإذا إذا أراد المسلم أن يتزوج كافرة الأصل التحريم لقوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. فبين سبحانه وتعالى أنه لا يجوز لنا أن ننكح المشركات، وهذا يدل على تحريم على أن الأصل تحريم نكاح الكفار. واستثني من هذا الحرة الكتابية لأن الله أحل لنا المحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلنا وأباح لنا نكاحهن محصنين على سبيل العفة غير مسافحين واستفاح الزنا والفجور ولا متخذي أخدان أي عشيقات. فإذا أراد أن ينكح ويتزوج امرأة حرة هذا الشرط الأول وأن تكون من أهل الكتاب فيجوز له ذلك لأن الله أحل لنا نكاح أهل نساء أهل الكتاب من اليهود والنصارى. وكما تقرر هذا في كتاب الله عز وجل في آية المائدة تقرر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنه قال في المجوس سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير ناكحي نسائهم ولا آكل ذبائحهم. فلما قال سبحانه وتعالى غير ناكحي نسائهم دل على أن أهل الكتاب في الأصل تنكح نساؤهم. واستثني نساء أهل الكتاب لحكمة عظيمة فإن أهل الكتاب بيننا وبينهم قواسم مشتركة بمعنى أن هناك أمورا نتفق نحن وهم عليها وهذه الأمور قد تكون سببا في هدايتهم للإسلام وقبولهم للدين الحق. فهم يختلفون عن الكفار الآخرين فقد يكون الكافر لا يؤمن بوجود الله ولكن الكتابي يؤمن بوجود الله من حيث الجملة وإن كان عند النصارى عقائد التثليث وغير ذلك من الخلل الذي فعلوه في عقيدتهم لكن من حيث الأصل يؤمنون بأن هذا الكون له إله والكفار واللادينيين لا يؤمنون بهذه الأشياء. وثانيا أنهم يؤمنون بالرسل أن هناك رسلا وكتبا منزلة وهذا قد لا يؤمن به السواد الأعظم من الكفار فلا يؤمنون بالرسل والرسالات ولا يؤمنون بالكتب. وكذلك أيضا أهل الكتاب يؤمنون بأنهم يبعثون بعد الموت وهذا لا يؤمن به أهل الكفر فتجدهم يقولون نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين ولكن أهل الكتاب يؤمنون بأن بعد هذه الدنيا دار فيها حياة أن الله يحيي الموتى. وأيضا يؤمنون ويوافقوننا في أن هذه الدار فيها البعث والجزاء والحساب بخلاف أهل الملل والكفر الأخرى فإنهم لا يؤمنون بالحساب بعد الموت. ومن هنا هذه القواسم وغيرها من القواسم يمكن أن تستغل في هداية الكتابي. ولذلك جعل الله نصرة اليهود والنصارى وأهل الكتاب اللي هم الروم على الفرس الوثنيين موجبة لفرح المؤمنين فقال سبحانه وتعالى ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. فجعل نصرة أهل الكتاب على الفرس الوثنيين موجبة للفرح ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. وجعل نصرة الله عز وجل لأهل الكتاب السماوي على الكفار الذين لا دين لهم محل فرح للمسلمين وهذا يدل على أن الكفر أنواع وهذا من عدل الله عز وجل وحكمة هذه الشريعة. وقد يكون هذا النكاح سببا في هداية اليهودية وهداية النصرانية ودخولها في دين الإسلام خاصة إذا وجدت الإنصاف من زوجها ووجدت أخلاق الإسلام ووجدت جمال الإسلام وجلاله وكماله في حسن معاشرته لها. وحدثت حوادث كثيرة تثبت هذا وقص العلماء أن هذا سر في إباحة نكاح الكتابيات دون غيرهم، فيجوز للمسلم أن ينكح الحرة الكتابية، لأن الله سبحانه وتعالى أحل لنا المحصنات من الذين أوتوا الكتاب. نعم. قال رحمه الله: ومتى أسلم زوج الكتابية أو أسلم الزوجان الكافران معا فهما على نكاحهما. ومتى أسلم زوج الكتابية أو أسلما معا، يعني الزوج والزوجة. أولا قوله متى أسلم زوج الكتابية، لأن الكافر الكتابية إذا أسلم زوجها لم يضرها إسلامه ولا يؤثر في نكاحها، لأن المسلم يجوز له نكاح الكتابية، وحينئذ كما أنه جاز ابتداء جاز استدامة، وهذا هو السبب الذي جعل المصنف يخص الحكم بزوج الكتابية. فإذا كان الزوج الذي أسلم زوجته كتابية فإن غاية الأمر يصير مسلما وعنده كتابية، والمسلم يجوز له أن ينكح الكتابية، فيجوز له بعد الإسلام أن يستمر في نكاح أحله الشرع وأباحه. كذلك أيضا في حكم هذه المسألة أن يسلم الزوجان، فعرض الإسلام على زوج وزوجة وهما كافران فأسلما وقبل به وتشهد ونطق بشهادة الحق، بقيا على نكاحهما ولم يفسخ نكاحهما ولم يؤثر إسلامهما في النكاح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفسخ نكاح الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وأبقاهم على النكاح. وفي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أسلم هو وزوجه وأهل بيته فأبقاه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، كما في أبي بكر وغيره رضي الله عن الجميع. فالشاهد من هذا أنه إذا أسلم هو وزوجه فإنهما باقيان على النكاح الأول. والنكاح الأول وقع في الكفر ووقع في الجاهلية كما حدث لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فيرد الإشكال كيف نصحح هذا النكاح مع أنه في الأصل قد يكون بميتة أو بخنزير أو بخمر وقد يكون بما يوجب فساده. والجواب أن هذا راجع إلى مسألة معروفة عند أهل العلم، أن قضايا الجاهلية تستدام، يعني مثلا بيع ما حصل من بيع ونكاح تبقى حتى تنقض بناقض إذا حصل الناقض منه بعد الإسلام. والدليل على أن هذا النكاح باق، على أن النكاح هذا محكوم بصحته مع أنه وقع في الجاهلية، ما جاء في الحديث الحسن الذي حسنه غير واحد من العلماء رحمه الله، وأشار الشيخ في الإرواء إلى تحسينه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أم المؤمنين عائشة وابن عباس: ولدت من نكاح لا من سفاح. فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه ولد من نكاح، ووصفه بكونه نكاحا وأنه لا يأخذ حكم الزنا، فدل على أنكحة الكفار أنها محكوم بصحتها، ولذلك تستقر أيديهم على الأملاك مع أنها قد تكون في الجاهلية مملوكة بأمور محرمة، لكنهم إذا أسلموا أبقوا على ما في أيديهم من الأموال والزوجات إلا إذا كان شيء منها يخالف شرع الله نقض. أما إذا كانت أيديهم ثبتت على هذا الشيء ولو بإرث باطل فإنه يبقى. ولذلك لما أسلم عقيل بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه لم يطالبه النبي صلى الله عليه وسلم برد الأموال التي ورثها من القرابة، لأنه كان على الكفر فورث ما كان من القرابة من الكفار. ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم على مكة سئل عن منزله بمكة فقال: وهل ترك لنا عقيل من رباع، كما في الصحيح، لأنه تأخر إسلامه فورثهم. فصحح النبي صلى الله عليه وسلم هذا الإرث مع أنه وقع في الجاهلية وعليه ووقع بيد الكفر، ومع ذلك صححه وأبقاه على ما هو عليه، فتبقى الأنكحة وتبقى المعاملات، ثم إذا جد شيء منها وطرأ حكم فيه بحكم الإسلام، وهذا إبقاء اليد في أحكام الجاهلية. وقد تكلم على هذه المسألة كلاما نفيسا الإمام الحافظ بن عبد البر رحمه الله في التمهيد، وغيره من الأئمة بحثوها وتكلموا عليها في بقاء اليد وبقاء المعاملات على ما هي عليه. إذا أسلم يبقى نكاحه على ما هو عليه ويستدام هذا النكاح حتى ينقض بما يوجب نقضه إن طرأ وجد عليهما حكم يوجب نقضه حال إسلامهما. فإذا أسلم الكافران معا أبقيناهما على دينهما. قال رحمه الله: وإن أسلم أحدهما غير زوج الكتابية أو ارتد أحد الزوجين المسلمين قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال. اقرأ الجملة جملة. قال رحمه الله: وإن أسلم أحدهما غير زوج الكتابية. وإن أسلم أحدهما غير زوج الكتابية، إن أسلم أحد الزوجين وكانت زوجته غير كتابية كزوج المجوسية وزوج البوذية وزوج الملحدة اللادينية والشيوعية كما في زماننا، أسلم، فهذا في هذه الحالة يرد السؤال: هل يستدام نكاح الجاهلية أو لا؟ فقال رحمه الله: وإن أسلم غير زوج الكتابية، نعم، أو ارتد أحد الزوجين المسلمين قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال. أو ارتد أحد الزوجين والعياذ بالله قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال. إذا عقد على امرأة وهو على الكفر ثم أسلم وكانت المرأة غير كتابية وكان إسلامه قبل الدخول، وهكذا الحال بالنسبة للارتداد لو كان على الإسلام وعقد على امرأة ثم والعياذ بالله سب الدين وسب الشرع، وهذا نسأل الله عافية يقع في بعض إن لم يكن في كثير من الجهلة يفعلونه ولا عذر لهم في الجهل، ولكن الحكم أن سب الدين أمر واضح الاستخفاف فيه بدين الله وسب الله عز وجل والعياذ بالله، ثم يقول الله أجهل الحكم، هذا ما ينفع فيه أجهل الحكم، سب الله كفر والعياذ بالله، موجب للخروج من الملة وموجب للردة بإجماع العلماء رحمهم الله، هذا منصوص عليه. فعقد على امرأة ثم سب والعياذ بالله ربه، حكمنا بردته، وحينئذ ينفسخ نكاحه في الحال. وهكذا إذا أسلم زوجه غير كتابية، إذا أسلم زوج غير كتابية لماذا نحكم بردته في الحال؟ لأن المسلم لا يجوز له أن ينكح غير الكتابية، فإذا أسلم ففي عصمته زوجة لا يقره الشرع على أن يتزوجها فضلا عن أن يستديم نكاحها، وحينئذ يحكم بالانفصال بينه وبينها. نعم. قال رحمه الله: وإن كان ذلك بعد الدخول فأسلم الكافر منهما في عدتها فهما على نكاحهما. فإن كان ذلك بعد الدخول أعطي مهلة العدة، ومهلة العدة أن ننتظر، إذا أسلم الآخر قبل انتهاء العدة بقي على نكاحهما الأول، فأصبح بعد الدخول العبرة بالعدة، فهي أشبه بالمهلة، ولذلك وقع لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما وقع في عام الفتح، فإن أبا سفيان رضي الله عنه وأرضاه أسلم بمر الظهران، ومر الظهران كان لخزاعة وهم مع النبي صلى الله عليه وسلم وعيبة نصحه رضي الله عنهم وأرضاهم، وهم حلف وكان لهم الحلف مع النبي صلى الله عليه وسلم وأجداده، وقصتهم في السير معروفة، فأسلم بمر الظهران وهي ديارهم، ثم انتقل إلى دار الكفر فكانت أرض خزاعة أرض إسلام لأنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكما ذكر الأئمة رحمه الله وأهل السير أنهم كانوا عيبة نصح النبي صلى الله عليه وسلم، والمراد بقولهم عيبة نصح أي كانوا عيون النبي صلى الله عليه وسلم على قريش، ينظرون أخبار قريش ويتحسسون عليهم ويحذرون النبي صلى الله عليه وسلم من غوائل قريش ومن أذيته، فكانوا عيبة نصح للنبي صلى الله عليه وسلم، فأسلم في ديارهم قبل الفتح، ثم انطلق إلى مكة وجاء إلى زوجه هند وذكر لها إسلامه ودعاها للإسلام، فقالت انظروا إلى الشيخ الضال، وسخرت منه ودعت مواليها، ثم شاء الله أن يهدي صدرها ويشرحه للإسلام، فانشرح صدرها للإسلام وأسلمت، وهذا بعد شهر كامل من إسلامه، فبقيت على النكاح الأول، ولما أسلم لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بتجديد نكاحها، فما كان بعد الدخول فإنه في هذه الحالة ينظر فيه إلى المهلة، وهذه المهلة هي العدة، فإذا أسلمت قبل انتهاء عدتها ردت إلى زوجها وبقي النكاح كما هو. وكذلك الحال بالنسبة لصفوان بن أمية، لصفوان بن أمية رضي الله عنه وأرضاه، فإنه بقي على الكفر ثم لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم أسلم وبقيت زوجه على الكفر، فخرج إلى حنين ثم رجع ثم أسلمت وهي بنت المغيرة فأسلمت ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بتجديد نكاحها. وكذلك بالنسبة لأبي سفيان بن الحارث حينما لقي النبي صلى الله عليه وسلم بالأبواء وحكيم بن حزام أيضا كلهم أسلموا وزوجاتهم لم يسلمن بعد ثم أسلمن بعد وبقي على النكاح الأول، فكان أصلا عند أهل العلم وجماهير السلف رحمهم الله أنه إذا أسلمت قبل خروجها من عدتها أنها تبقى على النكاح الأول وتبقى لزوجها. نعم. قال رحمه الله: وإلا تبينا أن النكاح انفسخ منذ اختلف دينهما. فإذا مضت العدة وانتهت فإنه يحكم بانفساخ النكاح ويكون انفساخه من أول إسلامه ولا يحكم بانفساخه بعد انتهاء العدة، بحيث تطالب بالعدة إذا أسلمت، ولكن نقول إنه يحكم تبين انفساخ النكاح من أول اختلاف الدين بينهما، وهذا تترتب عليه مسائل وأحكام شرعية. نعم. قال رحمه الله: وما ثم لها وهما كافران فقبضته في كفرها فلا شيء لها غيره. كما ذكرنا لأنه على زمان الكفر، وقلنا أمور الجاهلية لا تعاد لا تستأنف بحكم الإسلام. نعم. قال يعني ما أعطاها من مهر عقد عليها حال الكفر، وأعطاها مهرا لا ننظر هل المهر مشروع أو ممنوع، وهل طريقة المهر صحيحة أو غير صحيحة فاسدة، لا ينظر في هذا كله ويحكم بكونه نكاحا صحيحا ويمضي النكاح على ما هو عليه. نعم. قال رحمه الله: فلا شيء لها غيره وإن كان حراما. فلا شيء لها غيره وإن كان حراما، فائدة ذلك أننا نصحح المهر بما هو، فلو أنها جاءت وقالت: تزوجني فلان في حال الكفر وأعطاني مهرا فاسدا وأريد الآن أن يعطيني مهرا صحيحا، قلنا: لا شيء لك، وما مضى مضى على حكم الجاهلية ولا يستأنف، وهذا من رحمة الله بعباده كما بيناه. نعم. قال رحمه الله: وإن لم تقبضه وهو حرام فلها مهر مثلها أو نصفه حيث وجب ذلك. وإن لم تقبضه حال كفرها فحينئذ وإن لم تقبض وهو حرام، لو أنه قال لها لو عقد عليها بمهر فاسد ثم بعد ذلك أسلم وطالبت بحقها، فحينئذ إذا كان فاسدا فإنه ينظر إلى مهر يصحح بمهر المثل، وإن كان قبل الدخول كان لها الشطر على الأصل الذي هو مقرر في الأنكحة إذا فسخت قبل بطلاق أو غيره، إذا فسخت قبل الدخول يكون لها نصفه. نعم. قال رحمه الله: فصل. وإن أسلم الحر وتحته إماء فأسلمن معه وكان في حال اجتماعهم على الإسلام ممن لا يحل له نكاح الإماء انفسخ نكاحهن. صورة المسألة أن يتزوج في حال الكفر إماء كافرات، ونبهنا أكثر من مرة على طلبة العلم أن ينتبه إذا جاءت مسألة في الوطأ بين زوج وزوجة في الإماء أن يسأل هل هو وطأ بالتسري أو بالنكاح، فهنا كلامنا بالنكاح لا بالتسري، فهذا كافر، رجل كافر تزوج أمة، فالأصل في المسلم أنه لا يجوز له أن يتزوج الأمة إلا بالشرطين: خوف العنت وعدم وجود الطول لنكاح الحرة. فإذا أسلم عذرناه في حال الكفر إذا كان قد نكح هذه الأمة، فإذا جاء في الإسلام نظرنا في الشرطين هل هما متحققان فيه أو لا، فإن كان مثله أسلم وهو غني ويمكن أن ينكح حرة قلنا إنه لا يبقى على نكاحه لأنه لا يجوز له أن ينكح الأمة وحينئذ يفسخ النكاح يستأنف في حكم الشرع. وهكذا إذا كان عنده عدد من الإماء فالحكم في الاثنتين والثلاث كالحكم في الواحدة. نعم. قال رحمه الله: وإن كان ممن يحل له نكاحهن أمسك منهن من تعفه وفارق سائرهن. أمسك منهن من تعفه وفارق سائرهن وأعطى عنك الكتب مسألة الاستدامة والابتداء، هذا مما يستثنى في جواز الاستدامة في هذه الحالة يمسك من تعرفه من هذه الإباء ثم يفارق الباقي.